بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله: الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، إلى آخر الكلام. قد ذكر رحمه الله مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أوائل الكتاب، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم ذكر رحمه الله ما يتضمنه الإيمان بالله من مسائل، من الإيمان بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ثم ذكر رحمه الله في هذا الموضع أنه يدخل في الإيمان بالله، أي هذا الركن العظيم، يدخل فيه الإيمان بما أخبر الله به في كتابه، وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة. فالشيخ هنا يذكر ثلاثة أنواع من الأدلة: من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. ولاحظ أنه قدم الكتاب ثم ذكر ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ثلث بإجماع سلف الأمة. ما هو هذا الأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة المتواترة وإجماع سلف الأمة؟ قال: من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. فذكر رحمه الله علو الرب سبحانه فوق سماواته، وهذه صفة ذاتية لله، وذكر استواءه على عرشه، والاستواء صفة فعلية لله، والعرش سقف المخلوقات، والله جل وعلا فوق العرش، إذن فهو علي على خلقه، بائن منه، قد استوى على عرشه. وهذه المسائل قد ذكر رحمه الله أدلتها من قبل من القرآن ومن السنة، ومن تتبع كتب الأئمة فيما صنفوا من العقيدة وجد هذا الإجماع. فمثلا من العبارات التي تفيد هذا الاتفاق قول الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات، أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. إمام أهل الشام الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو رحمه الله يقول هذا الكلام: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. إذن فهو يحكي اتفاقا، وبتتبع أقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعده من التابعين وأتباع التابعين حتى ما نقل عن الأدباء والشعراء والفقهاء حتى المتكلمين والمتصوفة من المتقدمين يجد اتفاق الناس على أن الله جل وعلا فوق خلقه أجمعين. ومن الكتب التي اعتنى بها في هذا المجال ما صنفه الذهبي في كتابه العلو في مجلدين، هو احرص على النسخة المحققة، هو لمن أراد الاختصار اطلع على مختصر العلو للشيخ الألباني رحمه الله. ومن الكتب في هذا الباب أيضا كتاب ابن القيم وهو اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، هذا الكتاب حشد فيه ابن القيم رحمه الله أقوال الأئمة وأقوال العلماء، حتى إنه نقل فيه أقوال من وافق من أهل الكلام على إثبات العلو، فنقل عن أبي الحسن الأشعري ونقل عن أبي بكر بن الباقلاني ونقل عن غيرهما ممن يقر بصفة العلو لله جل وعلا، ونقل عن أرباب التصوف كأبي عبد الله بن خفيف وغيرهم ممن نص على إثبات فوقية الله جل وعلا وأنه فوق سبع سماوات. ومن قرأ أفراد الكتب وأحادها لمن صنف الأئمة وجد هذه الحقيقة، لا يختلفون في هذا أبدا، حتى كان الأئمة يستغربون أولا من عبارات متقدمي الجهمية الذين يحرفون معنى الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء، ولكن لم يصرح بنفي العلو، يعني أول الأمر خاف الجهمية من إظهار هذه العقيدة الشنيعة المبتدعة، تهيبوا أن يصرحوا بنفي العلو عن الله جل وعلا، ولكن الأئمة فهموا مرادهم، فكان مما قال عبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي رحمة الله عليهما: هؤلاء الجهمية يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، وهذا الكفر المحض، أو هذا هو الكفر المحض، يعني ها يعنون أن هؤلاء الجهمية هذا الذي يصرحون به هنا وهناك من أن الاستواء بمعنى الاستيلاء ونحو ذلك، قالوا فهمنا مقصودهم، يريدون التوصل إلى نفي أن يكون الله في السماء، ولو قالوا هذا لكان هو الكفر المحض. هذا ما يعني تخوف من إظهاره متقدم الجهمية، ولكن الأمر كما قال ابن تيمية هذا الذي لم يصرح به متقدموهم صرح به من جاء بعدهم، فنفوا العلو نصا، حتى صار زمان انقلبت فيه المفاهيم وتغيرت أحوال الناس، فبعدما كان أهل البدع يتخفون ويتسترون ولا يظهرون نفي العلو صراحة، صار فيما بعد إنكار العلو العقيدة التي ينادي بها كثير من الناس، وصار من يصف الله بالعلو عند هؤلاء من المجسمة ومن الممثلة ويرمونه بأنواع من الإفك والبهتان. على كل واصل، قال وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يريد أن يبين شيخ الإسلام أنه لا تنافي بين إثبات العلو لله جل وعلا وإثبات المعية له، فقال وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يريد أن يقول شيخ الإسلام إن الله قد جمع بين وصف نفسه بالعلو وبأنه مع خلقه في قوله ثم استوى على العرش هذا العلو، والمعية في قوله وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه المعية هي التي تقتضي إحاطة العلم والقدرة، لا تعني اختلاطا مع الخلق أبدا. وسيأتي مزيد إيضاح من الشيخ رحمه الله لهذا الكلام. وانظر أيضا إلى ما تمهد في الآية من بيان متعلقات هذه المعية في قوله يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، فذكر العلم ثم قال وهو معكم أينما كنتم، ليفيد أن من معاني المعية أو من لوازمها ومن مقتضياتها أنه وإن كان فوق عرشه إلا أنه جل وعلا محيط بخلقه علما وسمعا وقدرة وإرادة. قال الشيخ وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق إلى آخر كلامه. هنا يرد على الجهمية الذين يقولون إن الله جل وعلا مع خلقه بذاته، أي حل في أمكنتهم وهو مختلط معهم بذاته. هذا ما قالته الجهمية الأولى، ولكن صار متأخروهم ينكرون هذا المعنى. الجهمية الأوائل يقولون إن الله في كل مكان، وأما من جاء بعد أولئك من المتكلمين فقالوا إن الله ليس في مكان ولا يسأل عنه بأين ونحو ذلك من العبارات، لا يقولون هو فوق العرش ولا يقولون هو في كل مكان، نفوا هذا وذاك، ويقولون إن الله جل وعلا لا يسأل عنه بأين وهو منزه من الأمكنة أو الحلول فيها أو الكون فيها. لكن ربما جاء متكلم فقال لك إذا أردت الأخذ بالظاهر فماذا تقول في قول الله وهو معكم؟ يعني من هذا السؤال أن يلزمنا بتأويل نصوص الصفات، سيقول لك إنني أفهم من المعية أنه معنا بذاته، قد اختلط مع خلقه بذاته، حل في أمكنته ونحو ذلك من المعاني. قال هذا ما تجيبه اللغة. فإذا قلت ليس هذا المراد، قال لك إذن هذا تأويل، فلما تمنعنا من تأويل بقية النصوص؟ قال شيخ الإسلام هذا الذي يقول هذا الكلام، وهو أن المعية تعني الاختلاط بالخلق، قال فإن هذا لا تجيبه اللغة، اللغة لا تدل على ذلك، وليس هذا من لوازم المعية. وسيأتي له مثال يبين هذا الفرق بعد قليل إن شاء الله. هذا الوجه الأول. ثم قال ثانيا وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. سبق حكاية الإجماع، وهو أن الله فوق خلقه أجمعين، لا يقال إنه مختلط بهم وأنه حل في أمكنتهم ونحو ذلك من المعاني الرديئة. ولهذا إذن من قال بخلاف ما أجمع عليه سلف الأمة فلا بد أن يكون كلامه خطأ وباطلا. ثم ذكر أمرا ثالثا، قال وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. الفطرة السليمة تنفر من إثبات أن الله مع خلقه أجمعين، أي معهم بذاته وهو مختلط به. ولهذا هنالك لوازم قد لا تذكر في مثل هذه المختصرات، ولكن يقولها العلماء في المطولات، وهو أنهم يلزمون المتكلمين بأنه لو كان الله في كل مكان بذاته فهل ترضون أن تقولوا إنه حل في أماكن النجاسات والقاذورات وما يستفحس ونحو ذلك، تعالى الله جل وعلا عن ذلك. إذن الفطرة ركز فيها وركز فيها أن الله فوق خلقه أجمعين، وبالتالي ما كان خلاف الفطرة فغير مقبول. وقد ذكر العلماء ما يفيد أن الخلق مفطورون على أن الله فوقهم، فالصغير والكبير بلا تعليم إذا دعا الله جل وعلا رفع يديه، وإذا سجد اتجه قلبه إلى العلو، لا ينكر هذا إلا مكابر. ولهذا قد ذكر ابن الجوزي في المنتظم في أخبار الملوك والأمم تلك الحكاية المشهورة عن إمام الحرمين الجويني لما جلس في المسجد يقرر نفي العلو، ثم يذكر الآيات الدالة على العلو ويصرف دلالتها بأنواع من التأويلات بغرائب اللغات والكنايات والاستعارات نحو ذلك. فقال أحد الحاضرين وهو الهمداني: يا إمام، دعنا من قيل وقالوا، يعني دعنا من هذا الذي تفرض من الجدل والاحتمالات التي تطرقها إلى الدليل، حدثنا عن أمر نجده في أنفسنا ضرورة كيف نتخلص منه، وهو أنه ما دعا أحد ربه إلا اتجه إلى العلو. قال ابن الجوزي في هذه القصة: إن إمام الحرمين سكت، ثم قال: حيرني الهمداني، ثم بكى وقامت قيامة في المسجد، أي ضجيج ونحو ذلك. تحير إمام الحرمين، لماذا؟ لأنه قد علم أن ما ثبت بالضرورة وبالفطرة لا يلتفت إلى التشكيك فيه، هذه من قواعد الاستدلال، ما ثبت ضرورة وعلم ضرورة لا يلتفت إلى التشكيك فيه مهما بالغ وحاول المشكك أن يظهر وأن يبرز من الشبهات ما يبرز. فالعلوم الضرورية لا تقبل التشكيك. فهذا الهمداني رحمه الله أورد هذا الإيراد على إمام الحرمين، يعني إذا كانت الأدلة تحتمل هذا وذاك، وقد يعجز الإنسان عن رد ما تثير من الإشكالات، لكن حدثنا كيف نتخلص من هذه الضرورة التي نجدها في أنفسنا. إمام الحرمين يعلم يقينا أن التشكيك في الضروريات لا يلتفت إليه، ولهذا تحير لأنه عنده من قواعد العلم والاستدلال أنه لا يلتفت إلى التشكيك في الضروريات، ولهذا بكى وتحير. إذن هذا مما فطر الله عليه الخلق، يعلمون أن الله فوقهم، ويعلمون أن الله قد أحاط بهم علما وقدرة لا تخفى عليه خافية، ولا يعجزه شيء، يدبر الأمر كله سبحانه. ثم قال الشيخ: بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. لاحظ أن المتكلمين يصدرون من عن أمور عقلية، يقولون هنالك واجب وجائز ومستحيل في حق الله، ويجعلون هذه الصفات، أعني الاستواء على العرش وأن الله فوق خلقه أجمعين، يجعلونه من قسم المستحيل على الله. والمستحيل بحيث لو عرض على العقل شيء لحكم العقل باستحالته، لحكم باستحالته. طيب، الشيخ يريد أن يمنع ما ادعوا من الاستحالة العقلية، وهو إن هذا القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، ليس أكبرها، ليس هو أكبر هذه المخلوقات، بدليل أن السماوات تحيط به وأن السماوات سبع وهذه السماوات بالنسبة إلى الكرسي كسبع حلقات ألقيت بين ظهرني فلات، ثم هذا الكرسي مع هذه العظمة والضخامة وأنه كبير وعظيم، وبالنسبة إلى العرش كحلقة ألقيت على أرض. إذن فالعرش خلق عظيم، فماذا يقال عن هذا القمر الذي هو يقول لك الشيخ من أصغر مخلوقات الله؟ قالوا هو موضوع في السماء تنظر إلى أعلى، وهو مع ذلك لك أن تقول هو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. لو تحركت بسيارة في مثل هذه الليالي من الخرطوم إلى الشمال أو إلى الجنوب أو إلى الشرق أو إلى الغرب، تمشي وترى القمر معك، وإذا اتصلت بأهل الخرطوم وقد تجاوزت بنحو ساعتين أو ثلاث، يا ناس هل القمر معكم؟ يقولون نعم القمر معنا. إذن القمر فوقنا وهو معنا. هل هذا يعني إذا قلت إن القمر معنا أنه نزل وكان في السيارات أو في القطارات أو نحو ذلك واختلط بالناس أو نحو ذلك؟ لا، هذا غير لازم. إذن اجتمع لهذا المخلوق الصغير الوصف بأنه فوقنا وبأنه معنا لا تنافية. وإذا أمكن هذا في المخلوق ولم يكن هذا بمستحيل عقلا، أمكن في شأن الخالق جل وعلا، أي أمكن أن يكون فوقنا وأن يكون معنا. قال: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وهذا ما تفيده المعية، أو هو من مقتضياتها، أنه رقيب على خلقه مع أنه فوق عرشه، رقيب عليه مهيمن عليه مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني الربوبية. قد أحاط بهم قدرة وإرادة وسمعا وعلما وبصرا. إذا لاحظ في هذا الموضوع أن الشيخ استدل بأربعة أنواع من الأدلة، بدأ بما دل عليه الكتاب والسنة، بما دل عليه الكتاب والسنة، وذكر آية من كتاب الله من سورة الحديد تفيد الجمع بين وصف الله بالعلو وبين وصفه بالمعية، وعليه فلا تعارض ولا تنافي. هذا أول. ثم ذكر ثانيا إجماع السلف على أن الله فوق عرشه بائن من خلقه، إذا ليس مختلطا بهم. ثم ذكر ثالثا الفطرة، أو عفوا ذكر ثانيا أن مقالتهم لا تجيبها اللغة، وذكر ثالثا أن هذا الذي قالوه من أعني المتكلمين، قالوا إن الله مختلط بالخلق، يقول هو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. هذه أربعة أدلة: مقالة الجهمية المتقدمين الذين قالوا إن الله مختلط بخلقه، ردها من أربعة أوجه: بالكتاب والسنة، وبأن ما قالوه لا تجيبه لغة العرب، وبأن ما قال المتكلمون الجهمية خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وبأن ما قالتهم خلاف ما فطر الله عز وجل عليه العباد. هذا محصل ما ذكر الشيخ رحمه الله من استدلال. وهنا في هذا السياق من راجع تفسير ابن كثير أول سورة الأنعام عند قول الله جل وعلا: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، ذكر كلاما حسنا في أوله، وهو أن أهل السنة والجماعة قد اختلفوا في تفسير هذه الآية بعد اتفاقهم على رد كلام الجهمية. الفائدة هنا أن ابن كثير يحكي اتفاق الأئمة على رد مقالة الجهمية ولم يقبلوها. أعني هنا بمقالة الجهمية الأولى الذين قالوا إن الله مختلط بخلقه، ثم ذكر توجيه العلماء لهذه الآية فقال مثلا من هذه المعاني التي ذكروها، وهذا الاختلاف ليس اختلاف تضاد وإنما هو توجيه لما قد يشتبه علمه على أهل الكلام، فقال من هذا التفسير الذي ذكره العلماء أن المقصود أن الله هو معبود من في السماء ومن في الأرض، وليس المقصود أنه اختلط بخلقه، وهو الله أي هو الإله المعبود يعبده من في السماوات ومن في الأرض، لأن الله على هذا الاختيار اسم مشتق وأصله إله، أدخلت أل ثم حذفت الهمزة أدغمت اللام في اللام فاسمه الله أي هو الإله المعبود الذي يعبده من في السماوات ومن في الأرض. ثم قال واختار ابن جرير وجها آخر فقال بلزوم الوقف في جزء هذه الآية، فقرأ وهو الله في السماوات ثم وقف، ثم قرأ وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. هذا توجيه من ابن جرير، يرى الوقف على وهو الله في السماوات، وقف أي أنه فوقها وعليها، فوقف هنا ثم استأنف وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. فهذا ما ذكره أهل العلم فليراجع. ثم قال ابن تيمية رحمه الله وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. كل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، يعني يقول نحن نمنع دعوى التأويل أو المجاز أو نحو ذلك، هو حق، بل يقول لك على حقيقته. ما هو؟ أن الله جل وعلا فوق عرشه حقيقة، وأنه معنا حقيقة، لكن لا تفهم من قوله معنا حقيقة أنه معنا بذاته قد اختلط بخلقه، هذا ليس بلازم، كما ضرب لك من مثال سابق أن القمر معنا ولا يلزم أن يكون مختلط عن الناس. قال لا يحتاج إلى تحريف، لاحظ عدل عن قوله إلى تأويل، لا يحتاج، كل هو معنا حقيقة ولا تلزم تلك اللوازم التي ادعاها من ادعاها للأدلة الأربعة التي تقدمت. قال ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، يصان كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الكاذبة، وضرب مثالا للظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تظله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. يعني إياك أن تظن إذا قرأت القرآن وفيه أن الله جل وعلا فوق عرشه قد استوى عليه حقيقة وأنه في السماء بمعنى فوقها وعليها، إياك أن تظن أن السماء تقل الرب جل وعلا أو تظله، لا تعتقد هذا المعنى. لماذا؟ لأنه باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، لم يقل بهذا المعنى أحد قط. ثم قال فإن الله بدأ يستدل الآن لإبطال الظن الكاذب وهو أن الله لو كان على السماء أو كان فوق العرش لكان محتاجا إلى العرش، وأن السماء تقله أي تحمله ونحو ذلك. قال فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وإذا كان كرسيه قد وسع السماوات والأرض فكيف يقال إنه داخل السماء أو أنه مختلط بخلقه في أرضه وسمائه؟ ثم قال: وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا. يذكر الشيخ بعض آية، وهذا استدلال صحيح، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. فالله جل وعلا هو الذي يمسك السماوات والأرض، يشدها، يحفظها، يبقيها. وفيه معنى المنع، أي هذا الشد فيه معنى المنع، أي يمنعها من الزوال. فالسماوات والأرض بحاجة إلى ربها، وليس الرب جل وعلا محتاجا إليها تقله أو نحو ذلك. قال: وقول الله جل وعلا: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وهذا في الدلالة كسابقه. وقال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذن قيام السماوات الذي هو بقاؤها الكامل، بقاؤها الكامل إنما هو بأمر الله، وهو الذي يبقيها، وهو الذي يحفظها ويمنع عنها الفساد والاضطراب والزوال. فكيف يقال إن الله محتاج إليها وأنها تقله أو تضله؟ فهذا كله من الظنن الباطلة التي يصان عنها كلام الباري جل وعلا. ثم قال الشيخ: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. ما أحسن هذا الكلام، كلام رصين، كلام متين، صادر من إمام عالم عرف دلالات الكتاب والسنة، ووقف ما كان عليه سلف الأمة، ووقف على مقالات أرباب الكلام، وعرف تناقضها ووهاءها وضعفها واضطرابها، وما أصاب أهلها من الشكوك والحيرة ونحو ذلك. فهنا شيخ الإسلام يقرر بما دل عليه الكتاب والسنة: علينا أن نؤمن، أي في جملة إيماننا بالله جل وعلا نؤمن بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذا وصفه بالقرب. والوصف الثاني: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وعليه فيمكن أن تكون المعية العامة متضمنة لمعنى القرب أيضا، فهو مع خلقه يتضمن ذلك قربه منه. ولاحظ ما في كلام الشيخ: وما ذكر في الكتاب والسنة، أو وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته. المعية بنوعيها، العامة والخاصة كما سبق، لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، لا تنافي بين الأمرين. قال: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. هذا حق. لاحظ أخي، من أعظم ما يعينك على فهم ما عليه سلف الأمة، وما يعين على قبول ذلك بلا نكير وبلا استغراب، أن تعلم أن الله جل وعلا ليس كخلقه في جميع نعوته. إذا ذكرنا بعض التباين بين صفة الرب وصفة المخلوق لنحقق ذلك، مثلا وصفنا بأننا نسمع في الكتاب والسنة، والواقع يشهد بذلك، نسمع الأصوات، والله وصف نفسه بأنه يسمع، فهل سمعنا كسمعه؟ الجواب لا، فإن الله جل وعلا يسمع الأصوات كلها سرها وجهرها، وأما نحن فبخلاف ذلك. أيضا لاحظ حدوث ابن آدم وحدوث أوصافه، لم يكن شيئا من قبل، والله موصوف بالسمع أزلا. ثالثا، لاحظ وصف سمع المخلوق بأنه محدود وإلى زوال، بل يتقدم الإنسان في سنه ويحس بضعف سمعه، والله جل وعلا سمعه لا يزول. أيضا فرق آخر، إذا ازدحمت علينا الأصوات ما ميزنا شيئا، أما الرب جل وعلا فلا يشغله صوت عن صوت، يسمع الأصوات كلها لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عنه علم لغة من لغات الناس أو سائر الخلق. إذن فالله جل وعلا ليس كخلقه في صفة السمع، بل انظر إلى أمر معنى آخر، وهو أن الله جل وعلا يتولى محاسبة خلقه يوم القيامة وحده، يحاسب هذا وهذا وهذا، لا يشغله أو لا تشغله محاسبة فلان عن محاسبة الآخر. إذن فصفة الرب يقال فيها إنها لا تماثل صفة المخلوق. واعتبر بما في الدنيا، فإن الله جل وعلا إذا أراد خلق شيء قال له كن فيكن، فماذا يقع من الخلق وما مقدار ذلك في الثانية الواحدة؟ شيء كثير، والله يقول لهذا كن فيكون ولهذا كن فيكون، لا يشغله شيء عن شيء. إذن فصفته ليست كصفة المخلوق، وبالتالي لا تستغرب ولا تستبعد ولا تنكر وصف الله جل وعلا بالعلو ووصفه بالقرب والمعية، لا تستبعد ذلك، فلا العقل يمنع ولا اللغة تمنع ولا الشرع يمنع من ذلك أبدا. إذا تجتمع هذه الأوصاف كلها لله جل وعلا، ولهذا قال الشيخ تقريرا لما سبق: وهو علي في دنوه، أي في قربه، الدنو بمعنى القرب، قريب في علوه سبحانه. وأشير هنا إلى كلمة مهمة، وهي ما ذكر غير واحد كالدارمي في رده على بشر المريسي، من أن الله جل وعلا ذكر أنه الكبير وأنه أكبر من كل شيء. التزم الدارمي رحمه الله الذي كان يوصي ابن تيمية بقراءة كتابيه الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي من الكتب النافعة التي فيها الأدلة من الكتاب والسنة والمناقشات العقلية النافعة المفيدة مع المتكلمين. الدارم يقول إن الله أكبر من كل شيء ذاتا وصفات وأفعالا. المتكلم يرجف إذا سمع كلمة أن الله أكبر حتى في ذاته من خلقه، يستوحش هذه العبارة ويستغرب. ولكن من أدلة ذلك أن الله جل وعلا يطوي السماوات بيمينه، هذه السماوات مع عظمها وكثفها يطويها الله جل وعلا بيمينه حتى تكون كخردلة في يد أحدكم، وجاء في بعض الألفاظ أنه يتكفاها كما يتكفى أحدكم خبزته. والله جل وعلا يطوي السماوات بيمينه ويهزهن. إذن يا أخي، من أين جاء احتمال البعد ونفي المعية؟ من وين؟ وضرب الأئمة لهذا مثلا عقليا، هو من باب قياس الأولى، من باب قياس الأولى، وهو لو أن إنسانا بين يديه إناء صاف من قوارير، هذا الإناء بالنسبة لك صغير صحيح، ليس بشيء، أنت فوقه ومعه وتنظر إلى ما فيه وتحيط به ولست حالا فيه، صحيح، هذا كله حاصل، فوقه ومعه وقريب منه وتحيط بما فيه ومع ذلك لست حالا فيه. كأن ابن تيمية يقول: فما الغرابة إذن؟ وما الاستحالة العقلية في أن نقول إن الله فوق خلقه وهو معهم وهو قريب منهم، أي استحالة في هذا المعنى. ولهذا قال هو علي في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى، وإما لا شك فيه ما دام أن الله ذكر ذلك كله في كتابه فلا بد أن يكون حقا لسلامة الكتاب من الاضطراب والاختلاف والتناقض. هو كتاب محكم أحكم الله عز وجل آياته، كتاب تكلم الله عز وجل به بعلم، وهو حق وصدق، وبالتالي لا كذب فيه ولا خطأ ولا جهل ولا اضطراب ولا تناقض، بل كله حق. وإذا أحسن الإنسان الظن بربه وبكلام ربه جل وعلا وأعرض عن شبهات المتكلمين وسار مع فطرته المؤيدة بدلالة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة فإنه يسلم. لعل نقف عند هذا الحد لنواصل في الدرس الآخر من القواعد المثلى إن شاء الله.